بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اختلفت مشارب الإسلاميين تجاه عدد من المسائل الفكرية والمنهجية، وكان من ضمن هذه القضايا الجدلية الخلاف حول مناهج الإصلاح والتغيير، وتحديداً مسألة استخدام السلاح واستعمال العنف. وقد تبنت الدعوة السلفية بفضل الله تبارك وتعالى في هذه القضية أصولاً ثابتة وملامح واضحة ميزتها عن غيرها من الكيانات والاتجاهات الأخرى. يوضح هذه القضية فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ بحزب النور في كلمة بعنوان أسباب الانحراف والغلو، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلاً ومرحباً بالسيد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور وبقية أبناء الحزب في المجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب وأبناء الحزب والسادة الضيوف على رأسهم الدكتور ناجح إبراهيم حفظه الله. وأشكر أبناء وبنات ورجال وسيدات وأطفال هذا الحزب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمه على الطريق القويم وأن يسدد خطى قادته لما فيه مصلحة البلاد والعباد. وأقول أن للغلو والتطرف الذي نعاني اليوم من الآثار المترتبة عليه من التكفير والتفجير والاغتيالات والتخريب وتحطيم اقتصاد البلاد إنما نشأ عن غلو في التدين، فإن كثيرا من هؤلاء الذين ينتمون إلى هذه الأفكار ليسوا كارهين للدين، وإنما كانوا إنما قد يكونوا محبين لدين الله سبحانه وتعالى، لكن غابت عنهم المفاهيم الصحيحة. فإن الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهؤلاء الخوارج الذين هم كلاب النار إنما كانوا متدينين في الجملة، مجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله على زعمهم، ولكن أدى الانحراف والغلو والتطرف إلى أن قتلوا خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنه، وقتلوا المسلمين من أصحاب الدم المعصوم، وأخذوا الأموال وسبوا النساء واقترفوا جرائم كبيرة في حق المسلمين وفي حق الإسلام إلى أن قتلهم علي رضي الله عنه. ولا زالت البدع تطل برؤوسها عبر الزمان إلى يومنا هذا، فهي بذرة زرعت، وهذه البذرة تظهر في الأوقات التي تتهيأ الظروف لظهور هذه البذرة، وأكثر الأوقات التي تتهيأ فيها الظروف هي حالات ضعف الدولة والاضطرابات والقلاقل التي تكون في الدولة فتظهر فيها هذه البدع. ولكي نتعرف على الغلو والتطرف لابد أن نتعرف على مقياس التدين الصحيح. إن مقياس التدين الصحيح يقوم على صحة المنهج، أن يكون المنهج صحيحاً قائماً على قواعد الاستدلال الصحيحة من القرآن والسنة والإجماع والقياس. وأن يكون هناك استجابة لهذا المنهج كما ومقتضياته، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم القضية الثانية هي قضية التطبيق، وهي التي تعني الوسع والطاقة، أي أن يكون لك وسع وطاقة وقدرة على تطبيق مقتضيات المنهج، لأن هناك قضايا في المنهج قد تؤجل في وقت عدم القدرة، وقد تبدل في وقت عدم القدرة، وقد أيضا تسقط عنك التكليفات الشرعية في وقت عدم القدرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الأصولية: لا تكليف إلا بمقدور. فالغلو يأتي إما من عدم فهم المنهج، فالإتيان بمنهج غير صحيح أو بمنهج غير مبني على قواعد الاستدلال الصحيحة، أو يأتي من تكليف النفس ما لا تطيق، وتكليفها بأمور لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بها، فيأتي الانحراف والغلو. فأهل الغلو هم الذين يعني خالفوا هذين الأمرين، والكلام على صحة المنهج وعلى تطبيق المنهج حسب القدرة والوسع، كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن ما ينبغي أن نعرفه أن الإسلام لم يأتي بالعنت ولا بالشقاء للناس، وإنما جاء لهم باليسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذا الدين جاء برفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلم يأتي بحرج الناس، وإنما جاء يرفع عنهم الشقاء والعنت. فحيثما كان الشقاء والعنت، وحيثما كان عدم القدرة، كان الإنسان غير مكلف بهذه التكاليف الشرعية. إن أناسا خالفوا الدين الحق ليس بسبب كراهيتهم لهذا الدين، ولا بسبب ضعف الاستعداد في الأخذ بعزائمه وفضائله، وإنما تورطوا في ذلك بسبب الشطط في العلاقة بالدين فهما واعتقادا وسلوكا، أي أن هذا الشطط كان بسبب الفهم غير الصحيح، وكذلك الذي ترتب عليه اعتقاد غير صحيح وسلوك غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. أما المظاهر التي ظهرت بسبب هذا الغلو وهذا التطرف فهي مظاهر كثيرة. الأول مظهر الغلو في التكفير، وهذا نشأ عنه التكفير بالمعصية، تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق، تكفير الخارج عن الجماعة التي تدعي الإسلام فيها، تكفير المقيم غير المهاجر، أي الذي لا يهاجر إلى جماعتهم، تكفير المعين دون مراعاة الضوابط الشرعية، تكفير من لم يكفر الكافر حسب زعمهم، وأي الكافر حسب زعمهم هم، لكن قاعدة تكفير الكافر من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذه قاعدة ليست على إطلاقها، لا بد من ثبوت الكفر في هذا المعين، وإنما هو تكفير الكافر حسب زعمهم، فهم يزعمون أن هذا كافر، فإن لم تكفره فأنت كافر مثله. بدعة التوقف والتبين، القول بجاهلية المجتمعات المسلمة المعاصرة، الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفر، كل هذا نشأ في بدعة التكفير. البدعة الثانية وهي الغلو في الولاء والبراء، الغلو في مفهوم الجماعة وجعل جماعتهم هي جماعة المسلمين وتكفير من لم يهاجر إليهم، الغلو في التعصب للجماعة باعتقاد أن الحق محصور في جماعتهم، الغلو في القائد واعتقاد وجوب بيعته وتكفير من لم يبايعه، الغلو في البراء من المجتمعات المسلمة. الأمور التي ترتبت على هذا الغلو في قضية الولاء والبراء وفي قضية التكفير، الخروج على الحكام بالسلاح والاغتيال والتفجير والإفساد في الأرض، تحريم التعليم والدعوة إلى الأمية، تحريم الصلاة في المساجد، إيقاف صلاة الجمعة، اعتزال المجتمعات ومفاصلتها فيما يعرف بالعزلة الشعورية، هجرة المجتمعات وهي هجرة بالبدن، بدعة القول أننا نعيش في العهد المكي، تحريم العمل في الوظائف الحكومية، استحلال قتل المسلمين واستحلال أموالهم وأعراضهم. هذه هي المظاهر التي ظهرت بسبب هذا الغلو في قضية التكفير. هذا الغلو في التكفير كان له أسباب، هذه الأسباب إما أن تكون نابعة من داخل الجماعة أو أسباب من الخارج اضطرتهم إلى أن فعلوا هذا الأمر. الأمر الأول وهو الجهل، ونقصد بالجهل هو الجهل بأدوات الاستدلال وقواعد الاستدلال، الجهل بالقرآن، الجهل بالسنة، الجهل بالإجماع، الجهل بالقياس، الجهل بأقوال أهل العلم، الجهل بقراءة التاريخ. كل هذا له أثر على الفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج وكيف أنهم ضلوا بيّن السبب الأول أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يعتمدون على قراءة القرآن بالألسنة دون فهم ولا تدبر، نشأ عنه الجهل الذي أدى إلى ظهور هذه البدع فيهم. فكما قال ابن عمر في الخوارج أن هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في القرآن فجعلوها على المؤمنين. وأبرز جوانب الجهل المؤثرة في هذه الجماعات الجهل بالكتاب، الجهل بالسنة، الجهل بمقاصد الشريعة، الجهل بأخذ الأدلة وأدوات الاستنباط، الجهل بأقوال العلماء وآثارهم، الجهل بالتاريخ والسنن الكونية، الجهل بالواقع وظروفه وملابساته. أما السبب الثاني فهو الخلل في المنهج، وأبرز جوانب الخلل في المنهج المنهج الحرفي في فهم النصوص الشرعية، انعدام النظرة الشمولية، التأويل، التلقي المباشر من النص، عدم الجمع بين الأدلة، اتباع الهوى، الاجتهاد مع عدم الأهلية، عدم الأخذ من المصادر المعتبرة شرعا، الخروج عن قواعد الاستدلال عند أهل السنة. السبب الثالث هو سبب خارجي وهو التضييق على الإسلاميين، التضييق على الإسلاميين سواء كان في أرزاقهم أو التضييق على الإسلاميين في ممارسة العمل السياسي أو ممارسة العمل الاجتماعي في منظمات العمل المدني أو غيرها مما يحدث إذا محاصرة في ركن يحاول هؤلاء الخروج منه، فقد يؤدي ذلك إلى استعمال العنف في محاولة إلى للخروج من الشرنقة التي وضعها النظام السائد في الدول العربية أو الإسلامية لهؤلاء. فالتضييق على الإسلاميين وفتح المجال للأفكار الهدامة التي صودرت معها حرية الدعوة إلى الله في بعض ديار المسلمين، بينما تركوا الساحة لأصحاب الأفكار الهدامة لنشرها في بلاد المسلمين وفرض ذلك في المناهج والإعلام، مما جعل المقابل في ذلك هو مواجهة هذه الأفكار التي أدت إلى اتخاذ صور من العنف والتطرف. نحن نذكر الأسباب وليس بالحتم واللزوم أن يكون ذلك سببا أن تجعله أنت سببا للفساد والتطرف، لكن نحن نذكر للذين يريدون علاج هذه الظاهرة لابد أن يكون هناك تعاون كبير جدا بين مناهج التعليم والثقافة والإعلام وكذلك المساجد والدعاء إلى الله عز وجل والعلماء والأمن، كل هذا لابد أن يشارك في حل هذه المشكلة لأنها لها جوانب كثيرة. وأن الأمن أحيانا يظن أنه استطاع أن يقضي على هذه الفكرة، هذه فكرة لا تموت إلا بالإقناع، أن تخرجها من رأس صاحبها، إذا استطعت إخراج الفكرة من رأس صاحبها فأنت استطعت أن تحارب هذه الفكرة، لكن أن تصيبه أو تقتله أو تسجنه وهو يعتقد صحة هذه الفكرة، فأنت لم تفعل شيئا في علاجها، وهي حين تتهيأ لها الظروف ستخرج مرة أخرى. الأمر الرابع من الأسباب التي أدت إلى الغلو والتطرف الفساد والتحلل الأخلاقي الذي اكتسح ديار المسلمين، ولا يملك الصالحون تغيير ذلك، ولذلك اندفع هؤلاء الغلاة إلى القول بجاهلية المجتمعات وكفرها. ساعد في ذلك الإعلام وغيره في نشر الفساد والتحلل الأخلاقي. الأمر الخامس الضغوط الاجتماعية التي كان لها الأثر في تكوين نفسية معادية للمجتمع بسبب سوء توزيع الثروات والهوة الكبيرة بين الطبقات، تصدر أصحاب الطرق غير المشروعة في جمع الثروات وإهدار قيمة العمل. أصبح الحرامي وتاجر المخدرات وتاجر السلاح هو المرموق في المجتمع لما يمتلك من المال، وصاحب العمل الشريف الذي يكد ويعمل ويتقاضى أموال قليلة صار مهمشا وصار لا يعبأ به وصار مهانا في المجتمع، مما جعل هناك نفسية سيئة تجاه هذا المجتمع الذي أوجده بهذه الحالة المزرية، مع أنه هو الأولى، هو الذي يبني وهو الذي يعمر وهو الذي يقيم الدولة وهو الذي يدعمها، وهو أكثر الناس إهانة في المجتمع. فنشأت هناك نفسية استغلها هؤلاء الغلاة والمتطرفون في عداء تجاه المجتمع والسعي إلى تدميره أو إهلاكه أو الانتقام من هذا المجتمع. الأمر الرابع غلبت الحياة المادية على حساب الدين، تغليب الحياة المادية في المجتمعات على حساب الدين، مما أدى إلى أن هذه الطائفة ادعت أنها تدافع عن الدين فذهبت إلى هذا الغلو. غياب الدور العلمي والتربوي في البيت في المدرسة، غياب دور العلماء في التقويم، غياب دور الإعلام، وبل هناك دور مضاد في كثير من الأحيان في الإعلام، وغياب الدور الثقافي، كل هذا أدى إلى نشأة هذه الطائفة الجاهلة التي غلت في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر السابع الظلم والاضطهاد، وهو يؤدي إلى التحفز إلى مقاومة هذا الظلم مع غياب المفاهيم الشرعية، يؤدي إلى التجاوز وظهور الغلو والتطرف واستخدام العنف والصدام المسلح. الأمر الثامن التهميش والإقصاء، وهذا يؤدي إلى تفشي روح الحقد والكراهية وانقسام المجتمع، مما يؤدي إلى ظهور الغلو والتطرف. العجلة، والعجلة هي تعجل النتائج، وهذا يعني موجود آفة من آفات المجتمعات والجماعات عبر العصور والزمان، فإنه يقيس هذا بمدة، وبالتالي إذا لم يتحقق فإنه يتعجل هذا الأمر، مما يؤدي إلى اتخاذ أساليب غير مشروعة لتحقيق هدفه أو فكرته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه خباب بن الأرت وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة فقال له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه مغضبا، فقال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسي حتى يشقه نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمي ولحمي ما يصرف ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. فالعجلة هي الآفة، لا بد أن يكون هناك صبر على الطريق، ولا بد أن نحدد الهدف ونسير إليه ونعلم أن الأمور تجري بتقدير الله ومشيئته. الأمر العاشر والأخير في هذه الأسباب اليأس والقنوط، حين لا يجد هؤلاء المشاركة الحقيقية في المجتمع، وأنهم ينعمون بثروات هذا المجتمع الذين هم أعضاء فيه، أو يرون التهميش والإقصاء والمحاربة وغير ذلك، يؤدي هذا إلى اليأس من المستقبل، مما يعجل مع هؤلاء أن يحاول أن يقتل نفسه ويدعي الشهادة أو يفجر نفسه أو غير ذلك من الأمور، وهذا طلبا للخلاص من هذه الحياة التي لم تعطه الصورة التي يرجو أو يأمل أو ينتظر من هذا المجتمع. وموقف الناس اليوم من الغلو والتطرف موقف له أكثر من وجه. الوجه الأول فريق ينتقد الغلو بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ولا يستطيع الرد على الشبهات التي يطرحونها على الشباب، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الغلو. ناس اتصدوا الآن في الإعلام وفي غيره ومن بعض الدعاة غير المؤهلين إلى التصدي لهذه الفكرة الشيطانية، لكن هناك شبهات يطرحها أصحاب هذه الفكرة لا يستطيع هؤلاء الرد عليها ولا دحض هذه الشبهات، مما يستيقن معه أصحاب الفكرة والذين يسمعون الردود إلى أن هؤلاء معهم الحق، فينتشر الغلو ويسود في البلاد ويهلك العباد. أيضا الفريق الثاني ينتقد الغلو لكن ليتوسل به إلى هدم الإسلام، يعني يحاول أن يتوصل إلى هدم الإسلام بهدم الغلو أو نقد الغلو، وهو يريد في الحقيقة أن ينقض الإسلام، أن يهدم الإسلام، وهذا يؤدي إلى تحفز هؤلاء الشباب ذو العاطفة الدينية والمشاعر الدينية التي تتوهج عندما يهاجم الدين، وبالتالي إذا لم يكن عندهم من العلم فإن المقاومة تكون مقاومة قد يصاحبها نوع من الغلو والتطرف. الفريق الثالث فريق يدعو إلى الغلو ويطرح على الناس من الشبهات ما يتعرض له الإسلام من الداخل والخارج، يعني استغلال اللي بيطرحوا الغلو ده بيستخدموا العواطف، بيقولوا ان الإسلام هو اللي بيهاجم، الإسلام يراد هدمه، الإسلام أعداؤه كثر، الإسلام يهاجم في الداخل والخارج، لا بد من المقاومة، لا بد من دفع ذلك، ثم يتطور هذا الأمر مع استخدام العواطف إلى استخدام الأدلة والشبهات، أشباه الأدلة والشبهات إلى تطويع هؤلاء لكي يبذلوا أنفسهم في التفجيرات، مما يترتب عليه تفجير نفسه وتفجير المجتمع. فأيضا الفريق الرابع وهو فريق ينتقد الغلو وينقضه ويرد على شبهاته بما يدحضها لينتصر لوسطية الإسلام وليرد الناس إلى منهج الاستقامة الاعتقادية والفكرية والسلوكية. وهذه الطائفة الصادقة الصادعة بالحق الصادحة بمنهج التوصل والاعتدال، ونحسب أننا منهم، وندعو كل العلماء والحكماء والعقلاء الذين من هذا الفريق أن تتوحد جهودهم من أجل محاربة هذا الفكر والتخلص منه، علما بأن المواجهة الأمنية ليست كافية وحدها، ولا بد لهذا الفكر ولو هو فكر قديم جدا لكي يطهر لا بد له من التوحد، ولا بد من مناقشة الأفكار، ولا بد من الرد على الشبهات. ونحن نزعم أن لنا خبرة طويلة في مواجهة هذه الأفكار، أكثر من 40 سنة ونحن نقاوم هذه الأفكار ونضحضها، ونحسب أن لنا دور كبير في المرحلة القادمة إن شاء الله في ضحض هذه الأفكار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا ذلك، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ ربنا سبحانه وتعالى وطننا من كل شر وسوء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.